تهفو الى نعليه رجال الرؤوس المستبدة والاذى يخطب وده غير ان النسمة السكرى اذا مرت به تجرح خده. لم يكن معجزة لكن مجد الكلمة كلما اجرى جبان دمه رد دمه وبنى في موضع الطعنة مجده. كان وحده شاعرا يرهب حد السيف حده وتخاف النار برده ويخاف الخوف عنده. لم تقيده قيود القهر لكن هو من قيد قيده. ورمى الرعب بقلب الجند لما اضحت الاحرف جنده وبحرف اعزل ارهب سيف الانظمه. لم يكن معجزه لكن صدق الكلمه يطعن السيف بورده. كان وحده نفغ الكلمه في المهد وحين اجتاز مهده وجد الحبل معدا وفن القبر معدا والقرارات معدة فأعاد القول لكن مهده أصبح لحدة. فاكتبوا في الخاتمة رحم الله قتيل الأنظمة واكتبوا لا رحم الله ولاة الأمر بعده. تقرير كلب والينا المعظم عظم اليوم ومات. كلب والينا المعظم عظم اليوم ومات. فدعاني حارس الامن لاعدم بعدما اثبت تقرير الوفاة ان كلب السيد الوالي تسمم. كلب والينا المعظم عظم اليوم ومات. فدعاني حارس الامن لاعدم بعدما اثبت تقرير الوفاة ان كلب السيد الوالي تسمم. شهادة في ساعة الولادة انفكني الطبيب بالمطلوب لكنني صرخت فوق العادة رفضت أن أجيء للحياة بالمطلوب. فردني حرا إلى والدتي قال لها تقبل العزاء يا سيدتي هذا فتى موهوب مصيره في صوته مكتوب. وقبل أن يغادر العيادة قبلني ثم بكى ووقع الشهادة. ومن نشكو مآسينا ومن يزغي لشكوانا ويجدينا أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا. قطيع نحن والجزار راعينا ومنسيون نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا ونعرب عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما كنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا. جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بلوى أعادينا وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم ففي تهديدكم حينا وفي تنديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها. ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر ما كنتم ولا هنتم ولا أديتم اللينا. جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بلوى أعادينا وحققتم أمانينا. هذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا. تهانينا. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد مدى اولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي امام المخبر الكامني واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في اقصى اليمين. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى اولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي امام المخبر الكامني واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في اقصى اليمين. حفظ الله امير المخبرين. حفظ الله امير المخبرين، فلقد ادخم بالامن بلاد المسلمين. ايها الناس اطمئنوا، هذه ابوابكم محروسة في كل حين، فادخلوها بسلام امن. المرء في اوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب اثر. بطناته لها صور، انفاسه لها صور، احلامه لها صور. المرء في اوطاننا ليس سوى اغبارة غلافها جلد بشر. اين المفر؟ اوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. اذا احس او شعر يشلقه الوالي قضاء وقدر، اذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، اذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا ضرب كلا لا وزر، ليس من الموت مطر. يا ربنا لا تلم الميت في اوطاننا اذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمن حتى القضاء والقدر. لفت الحرائق اسبلت اجفانها سحب الدخان، الكل فان، لم يبق الا وجه ربك للجلالة واللجان. ولقد تفجر شاجدا ومنددا ولقد ادان، فبأي آلاء ولا تكذبان. وله الجوار الثائرات بكل حان، وله القيام، وله الاذاعة دجن المذياع علقنه البيان. الحق يرجع بالربابة والكمان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. عقد الرهان ودعا الى نصب الحوافر بعدما قتل الحصان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. وقضية الحبلى قد انتبذت مكانا ثم اجهضها المكان، فتململت من تحتها وسط الركام قضيتان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. من مات مات ومن نجا سيموت في البلد الجديد من الهوان،

غربانها بلوعي يدهمها المخبر بالهلوعي يقيس فيها نسبة النقاء في الهواء ونسبة الحمرة في دمائي وبعدما يرى الدخان ساكنا في رئتي والدم في قلبي يكد معي يلومني لأنني مبذر في نعمة الخضوع. شكرا طويل العمر إذ أقلت عن رجوعي لو لم تمت كل كريات دم الحمراء من قلة الغذاء لم تشل المخبر شيئا من دمي ثم ادعى بأنني شوعي. بدري أنا زنزانة قربانها ضلوعي يدهمها المخبر بالهلوعي يقيس فيها نسبة النقاء في الهواء ونسبة الحمرة في دمائي وبعدما يرى الدخان ساكنا في رئتي والدم في قلبي يكد معي يلومني لأنني مبذر في نعمة الخضوع. شكرا طويل العمر إذ أقلت عن رجوعي لو لم تمت كل كريات دم الحمراء من قلة الغذاء لن تشل المخبر شيئا من دمي ثم ادعى بأنني شوعي. بدعة عند ولاة الأمر صارت قاعدة كلهم يشتموا أمريكا وأمريكا إذا ما نهضوا للشتم تبقى قاعدة فإذا ما قعدوا تنهض أمريكا لتبني قاعدة. وكانوا يرضعون عندما قال المغني عائدون يا فلسطين وما زال المغني يتغنى وملايين اللحوم في فضاء الجرح تفنى واليتامى من يتامى يولدون يا فلسطين وأرباب النضال المدينون ساءهم ما يشهدون فمضوا يستنكرون ويخوضون النضالات على هز القنام وعلى هز البطون عائدون ولقد عاد الأسى للمرة الألف فلا عدنا ولا هم يعدون. كيف نضحك على هذا المآل رأسنا ضاع فلم نحزن ولكننا غرقنا في الجبال عند فقدان النعال لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال فعلى آثاره يلهث أقزام طوال كلهم في ساعة الشدة آباء الغال لا تلوموه فما كان فدائيا بأحراج الإذاعات وما باع الخيال في بكاكين النظام هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال ومن الخير استقال هو إبليس فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى في الضلال نحن بالدهشة أولى من سوانا فدمانا صبرت راية فرعون وموسى فلق البحر بأشلاء العيال ولدى فرعون قد حط الرحال ثم ألقى الآية الكبرى يدا بيضاء من ذل السؤال أفلح السحر فها نحن ضيافا نزرع القات ومن جمعاء ومن صنعاء نجني البرتقال.

ستخفي برحمك ترى ثورة مقبلة. أجل إنني أنحني تحت سيف العناء، ولكن صوتي هو الجلجلة وذل انحنائي هو الكبرياء، لأني أبالغ في الانحناء لكي أزرع القنبلة. ثم قالوا لي فأسلم وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء. قلت أعدم فاخلقوا بالحبل صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. وضعوني في إناء، ثم قالوا لي فأسلم وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء. قلت أعدم فاخلقوا بحني صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. حين ولدت ألفيت على مهدي قيدا، ختموه بوشم الحرية وعبارات تفسيرية، يا عبد العزى كن عبدا. وكبرت ولم يكبر قيدي، وهرمت ولم أترك مهدي، لكن لما تدعو المسؤولية يطلب داعي الموت الردى، فأكون لوحدي الأضحية. ردوا الإنسان بأعماقي، وخذوا من أعماق الكرب، أعطوني ذاتي كي أثني ذاتي، ردوا لي بعض الشخصية، كيف تفور النار بصدري وأنا أشكو البرد، كيف سيومض برق الثأر بروحي ما دمتم تخشون الرعد، كيف أغني وأنا مشنوق أتذلى من تحت حبال الصوتية، كي أعرف معنى الحرية وأموت فداء الحرية، أعطوني بعض الحرية. قيل لي ما أجمل الحياة في هذه البلاد، الظن فيها حسن وصمتها شفاء، لكنني في هذه البلاد كتبت لا إله إلا الله، فأحرقوا قصيدتي وأحرقوني معها بتهمة الإلحاد. عباس وراء المكراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه ايضا، منتظرا محتضنا دفه، بلع السارق بصه، قلب عباس القرطاس، ضرب الاخماس لاسباس، بقي الضفه، لملم عباس ذخيرته والمكراس، ومضى يصقل سيفه. عبر اللص اليه وحل ببيته، أصبح بيته. قدم عباس له القهوة ومضى يثقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، لو تراودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. صرخت زوجته: عباس، بيتك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. زوجته تغتاظ الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيطرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسباب، أرسل برقية تهديد. فلما تصل سيفك يا عباس في وقت الشدة؟ اصل سيفك يا عباس. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حقاقة وقعرها رعونة. صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل، ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبون. وغارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة. فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعون، لكنكم تجنون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تنجبوا: قل يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظون؟ كم مرة على جدار الجبن تجلدون؟ أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ وإن أتى بلكمة غريبة فهل تترجمون؟ دعوا صلاح الدين في تراب. واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. الثور والحضيرة. الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة، تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر. فقائل قال: قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وقائل يا فقر، وبعضهم قال: نحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره. وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. بنينا من ضحايا أمسنا جسرا، وقدمنا ضحايا يومنا نذرا، لنلقى في غد نصرا. ويمنا إلى المسرى وكدنا نبلغ المسرى، ولكن قام عبد الداف يدعو قائلا صبرا. فألقينا بباب الصبر قتلانا وقلنا انه ادرى وبعد الصبر التينا العدا قد حطموا الجسر فقلنا نطلب الثأر ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا فألقينا بباب الصبر آلافا من القلب وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى وهب الحلم رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا. وبعد الصبر ألفينا العدا قد حطموا الجسر فقلنا نطلب الثأر ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى وهد الحل رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا وعبد الذات لم يرجع لنا من أرضنا شبرا ولم يضمن لقتلانا بها قبرا ولم يلق نيدا في البحر بل ألقى دمانا وانتقى البحر فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرا إلى مصر وما أسرى به للضفة الأخرى. بنينا من ضحايا أنفنا ذكرى. ما صار الشريط ماشي. بنينا من ضحايا أنفنا ذكرى وقدمنا ضحايا يومنا نذرا لنلقى في غد النصر ويمنا إلى النصر وكدنا نبلغ النصر ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا فألقينا بباب الصبر قتلانا وقلنا إنه أدرى وبعد الصبر ألفينا العدا قد حطم الجفر فقلنا نطلب الثأر ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى وهد الحن رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا وعبد الذات لم يرجع لنا من أرضنا شبرا ولم يضمن لقتلانا بها قبرا ولم يلق العدا في البحر بل ألقى دمانا وانتقى البحر فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرا إلى مصر وما أسرى به للضفة الأخرى. قبل بوليسية عندي كلام رائع لا أستطيع قوله أخاف أن يزداد طيني بلة لأن أجديتي في رأي حامي عزتي لا تحتوي غير حروف العلة فحيث صرت مخبر يلقي علي ظلة يلصق بي كالنملة يبحث في حقيبتي يسبح في محبرتي يطلع لي في الحلم كل ليلة حتى إذا قبلت يوما زوجتي أشعر أن الدولة قد وضعت لي مخبرا في القبلة يطيف حجم رغبتي يطبع بطنة الله عن شفتي يرصد وعي الغفلة حتى إذا ما قلت يوما جلة يعلن عن إدامتي ويطرح الأدلة لا تسخر مني فحتى القبلة تعد في أوطاننا حادثة تمس أمن الدولة. أنا ليس لي علم الحوات كي أخرج الجبل العظيم من الحصات وأجر آلاف الفوارس كالأرانب من بطون القبعات. أنا ليس لي علم بتعبئة الشجاعة في القنان أو فن تحويل الخروف إلى حصان. أنا لست إلا شاعرا أفسرت نار العار ناشبة بأردية الغفاة فصرخت هبوا للنجاة